كان القنوت في المغرب والفجر. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الموضوع استكمال لما بدأناه في الجلسة السابقة في الكلام عن حكم القنوت في الصلوات المكتوبة. أما القنوت في الوتر فسوف يأتي في مكانه إن شاء الله، وإنما موضع الحديث هو القنوت في صلاة الفريضة، الصلاة المكتوبة. ويراد بالقنوت هنا في هذا الباب كما سبق تفصيله هو الدعاء الخاص المصطلح عليه بين أهل العلم، وتدل عليه السنة أيضا في بعض دلالاتها، الدعاء الذي يكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة في الفريضة، وقد يكون قبل الركوع وبعد القراءة كما سيأتي. ذلك أن القنوت كما فصلنا أيضا فيما مضى أنه يطلق بعدة إطلاقات، القنوت في اللغة وفي مصطلح الشرع أيضا يطلق بعدة إطلاقات، منها أن القنوت يطلق ويراد به طول القيام، ويطلق القنوت ويراد به السكون والطمأنينة، ويطلق القنوت ويراد به الخشوع، ويطلق القنوت ويراد به دوام الطاعة والعبادة، كما أنه أيضا يطلق ويراد به الدعاء وهو المصطلح الذي أشرنا إليه، كما يطلق أيضا ويراد به التسبيح. فكل هذه إطلاقات أو معاني من معاني القنوت. ولهذا بعض الأحاديث الواردة في القنوت يراد بها أحد هذه المعاني، أو يراد بها أحد هذه المعاني. قد يكون مراد بها الدعاء المعروف ومصطلح المعروف الذي استقر عليه أهل العلم فيما بعد، ولكن السنة والقرآن يدل على هذا وهذا. فمثلا في قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، المراد بالقنوت هنا دوام الطاعة والمداومة على العبادة. وقد أخبر الله عز وجل في مقام آخر أنها استجابت، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، يعني من المداومين على الطاعة. وأيضا قيل في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني ساكنين وخاشعين. ولهذا قال فيها زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فهموها من لفظ القنوت وقوموا لله قانتين، يعني ساكنين وهادئين وخاشعين. فهذا من إطلاقاتها في نصوص الشرع في القرآن وفي السنة. كما مر معنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وهذا لا إشكال فيه أن القنوت في المكتوبة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح وثابتة في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الفريضة، وهذا كما قلنا لا خلاف فيه. ولكن اختلف العلماء فيما وراء ذلك، هل كان قنوتا دائما، وهل نسخ هذا القنوت أو لم ينسخ، وهل كان خاصا في حالات دون حالات. هذا هو محل الخلاف، وأشرنا إلى هذا أيضا بالتفصيل فيما مضى كذلك، وذكرنا أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو أن القنوت في المكتوبات يعني في الفرائض أنه خاص بالنوازل، إذا نزلت بالمسلمين نوازل فإنه يشرع القنوت في الصلوات. وأنه ليس الأمر مقصورا على صلاة الفجر، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في العشاء وفي المغرب وفي الظهر وفي العصر، هذا ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا القنوت هل كان بصوت أو هل كان يجهر به أو كان سرا، كثير من الأحاديث تدل على أنه كان سرا، وفي بعضها تدل على أنه كان جهرا كما سيأتي في الحديث الآتية، فيها ما يدل على الجهرية وفيها ما يدل على السرية. ونظرا لورود أحاديث في ذلك كثيرة، وقد يظهر فيما بينها شيء من التعارض، ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا في هذا يجمع بين هذه الأحاديث، وقد أشرنا إليه أيضا في الجلسة الماضية، ذكر ذلك في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، وبسط القول في هذا ورد على المخالف وذكر وجوه الجمع بين هذه الأحاديث لأنها في أغلبها أحاديث صحيحة، وبين أنه لا تعارض بينها وبخاصة إذا أدركنا إطلاقات معاني القنوت، وأنه قد يكون بمعنى الدعاء وقد يكون بمعنى طول القيام وقد يكون بمعنى الخشوع ونحو ذلك. ولهذا في حديث أنس في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، أولا هذا الحديث فيه مقال ومقال كبير، وعلى التسليم به قال أراد القنوت هو طول القيام، هو طول القيام وبخاصة في صلاة الفجر، لأن الفجر هي وتر الليل كما أن المغرب وتر النهار كما ذكر ابن القيم، وهي ركعتان والقراءة فيهما طويلة والطول فيهما مطلوب، فمن هنا قد يقال القنوت هنا بمعنى طول القيام، بدليل الأحاديث الأخرى التي كما مر معنا في حديث مالك الأشجعي حينما قال له ابنه سألت أبي هل كان إنك صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فهل كانوا يقنطون، قال يا بني هذا محدث وهذا بدعة، وقلنا إن هذا محمول على المداومة، وأن مداومة القنوت هو محل نظر، بينما في حصر في النوازل هذا مشروع، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. هذا حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله قال كان القنوت بالمغرب والفجر، رواه البخاري، كان القنوت في المغرب والفجر. هذا فيه رد على الشافعية رحمهم الله الذين يقولون بالقنوت في الفجر مداومة، لأنه هنا أضاف إليه المغرب وهم لا يقولون به، ولهذا من الحجج عليهم أن يقال لهم إنه ثابت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في غير الفجر، فلماذا تخصون الفجر بالقنوت؟ يلزم أن يكون قنوت في المغرب وهم لا يقولون به، فما كان جوابهم عن المغرب هو لازم لهم في الفجر، وهذا أمر ظاهر. ومن هنا حمل جمهور أهل العلم القنوت بأنه في النوازل خاصة، وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. أيضا هذا يدل على أن الأمر ليس مقصورا على الفجر، وهناك من قال إنه منسوخ، إن القنوت في المغرب منسوخ، ولكن هذا يحتاج إلى دليل ولا يقال بالنسخ من غير دليل، ولا يصار إلى النسخ أيضا إذا أمكن الجمع، وهذا معروف في قواعد أهل العلم في بين نصوص الشارع فيما قد يظهر منه أو يكون ظاهره التعارض، فإنه لا يقال بالتعارض أبدا ويدرأ هذا قدر الإمكان، وموضوع النسخ هذا لا يصار إليه أبدا إلا حينما يعرف التاريخ ويعرف السابق من اللاحق، ولا يمكن الجمع كذلك. فيدل الحديثان على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في المغرب وقنت في الفجر، فمن رأى لزوم المداومة على قنوت الفجر خاصة فهو محجوج بهذين الحديثين وأمثالهما. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته كان يدعو على فئات من الناس، بل كان يدعو على أفراد بأعيانهم كما سنرى. وهذا مستدل لمن قصر القنوت في النوازل، على معنى أن يكون دعاء على أعداء المسلمين ودعاء للمسلمين بأن ينقذهم الله مما هم فيه. وقد يكون دعاء على أناس بأعيانهم إذا علم ضررهم على المسلمين وخطرهم، فقد ينص عليهم بأسمائهم وبأعيانهم. وقد يكون دعاء على الكفار عامة من أعداء المسلمين كما سنرى في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم كسني يوسف كما سنرى. فهذا دعاء عام على أعداء الإسلام، وهناك دعاء خاص على أفراد معينين كدعائه صلى الله عليه وسلم على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وغيرهم كما سنرى. والدعاء على الأفراد قيل إنه منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك كما تدل الآية التي في الحديث في قوله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا معنى أنه لا يدعو على أفراد وأعيان، لأنه لا يدرى بماذا يختم لهم. وفعلا سهيل بن عمرو ومجموعة ممن كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وحسن إسلامهم، ولهذا قال سبحانه: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله على من تاب عليه منهم. ومن هنا قال بعض أهل العلم أنه لا يدعى على الأعيان، لأنه لا يدرى بماذا تكون خاتمتهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر. هذا يدل على أن القنوت يكون في الركعة الآخرة. وأيضا قال: إذا رفع رأسه من الركوع، يدل على أن القنوت بعد الركوع وليس قبله، وهذا هو الأشهر وهو الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه لو قنت قبل الركوع فإنه صحيح، والصلاة صحيحة، وهناك أحاديث تدل على صحة هذا قبل الركوع أو بعده، ولكن الأكثر والأشهر والأولى أن يكون بعد الركوع كما يدل عليه هذا الحديث وأمثاله. إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. رواه أحمد والبخاري. هذا يدل على أنه كان بعد غزوة أحد، يعني أنه متقدم، لأن موضوع قضية أخرى، قضية بئر معونة كما مر معنا في الجلسة الماضية وسيأتي أيضا إشارة إليها، هذه كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وغزوة أحد معلومة أنها في السنة الثالثة، فهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت من ذلك الوقت، وكان يقول في دعائه في صلاة في الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد الركوع: اللهم ارحم فلانا فلانا. وممن كان يلعنه النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبو سفيان، أيضا كان يلعنه النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائه في الصلاة. وقد يكون ذلك لما ظهر منهم من عناد وإيذاء المسلمين، وأيضا في الأمر الذي حصل على المسلمين في أحد من الهزيمة، وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه عليه الصلاة والسلام حيث كسرت رباعيته وشج رأسه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شج رأس نبيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن هؤلاء لأنهم كانوا يعذبون المستضعفين كذلك. مما يدل على أن هذه القصة غير قصة قتلة القراء أو بئر معونة كما ذكرنا فيما مضى، وسنشير إليها إن شاء الله فيما يأتي. وهو يدل على أن القنوت في النوازل خاصة، يدل على أن القنوت في النوازل خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء نتيجة لما حصل منهم من إيذاء للمسلمين، وكما ستدل على ذلك الأحاديث الآتية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وضعتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال: يجهر بذلك ويقول في بعد صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا حيين من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. الآية، رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العشاء إذا قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج المستضعفين، اللهم اشدد ودعتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، رواه البخاري. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، متفق عليه. وفي رواية لأحمد: وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة. هذه جملة أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في أحوال خاصة وفي قضايا خاصة ونوازل تنزل بالمسلمين. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وضعتك على مضر واجعلهم عليها سنين كسني يوسف. هذا صلى الله عليه وسلم في القنوت لنوازل خاصة، يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويدعو على جملة الكفار. الوليد ابن الوليد هذا هو أخو خالد ابن الوليد، وكان من المستضعفين في مكة، وكان أيضا من المحبوسين. وكذلك أيضا سلمة بن هشام هذا أخو أبو جهل الحكم بن هشام، وكلاهما ابن عم. وعياش بن أبي ربيعة هذا أخو الوليد ابن المغيرة، وهو عم للسابقين، عم للوليد بن الوليد وعم لسلمة بن هشام، هو عم لهما. وعياش بن أبي ربيعة هذا هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، فخدعه أخوه ابن أخيه أبو جهل، فقدم إلى مكة فحبسه وسجنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالفرج، يدعو الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، كان يدعو لهم لأن ينجيهم الله عز وجل، لأنهم كانوا من المستضعفين ويلحقهم أذى من أقربائهم خاصة، لأن الوليد المغيرة والحكم بن هشام الذي هو أبو جهل كان أولى من أشد أعداء المسلمين، وكانت لهم منزلة أيضا في أقوامهم، فكانوا يلحقون الأذى بمن يستضعفونهم بحكم منزلتهم في أقوامهم وفي قريش. اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين عموما. فهو دعا لخصوص أناس بأعيانهم، ثم دعا لعموم المستضعفين لأنه كان يلحقهم أذى شديد. اللهم اشدد وطأتك على مضر. الوطأ هنا بمعنى شدة القبضة أو شدة الأذى من مجاعة مثلا أو من خوف أو من نحو هذه الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر، وهي القبيلة الكبيرة المعروفة تشمل قريشا وقبائل عدة من قبائل العرب، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. سني يوسف معروفة، السبع السنين الشداد التي جاءت مصر فيما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم، تزرعون سبع سنين دابا أما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصيون. فسن يوسف هذه هي السبع الشداد، فيها جفاف وفيها جدب وفيها شدة مؤونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش وأصابتهم هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولاحقتهم شدة شديدة. قال يجهر بذلك، يدل على أنه أن الجهر مشروع في القنوت، ولو أسر فإنه كذلك أيضا مشروع، فكلا الأمرين مشروع، الجهر والإسرار. ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلان وفلانا حيين من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. هذا فيه إشكال، لأن ليس لك من أمر شيء، قلنا إنها نازلة في واقعة أحد بينما الحيان المشار إليهما هنا كما سيأتي هما حيان من أحياء العرب في بني سليم وهم رعل وذكوان من بني سليم هم الذين قتلوا القراء كما نشير إلى قصتهم في الحديث التالي. فالثابت أن قوله تعالى ليس لك من أمر شيء هذا في غزوة أحد، ولكن قد يقال إن هذا لا يقال، يعني بعض العلماء يرى أنه جواز تعدد أسباب النزول، لكن هذه بينها فارق زمني ليس قصيرا، لأن وقعت بئر معونة أو قتل القرى كان في صفر في السنة الرابعة، وغزوة أحد في السنة الثالثة، لكن على قول بعض العلماء لا مانع من تعدد أسباب النزول، أو أنه الراوي يعني جمع